الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله الا ونادى مناد من السماء ان قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. وقال صلى الله عليه وسلم: غنيمه مجالس الذكر الجنه. وقال صلى الله عليه وسلم: اذا مررتم برياض الجنه فارتعوا. قيل: وما رياض الجنه يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على اصحابه في المسجد فقال: ما اجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للاسلام ومن به علينا. عليكم السلام ورحمه الله. فقال صلى الله عليه وسلم: الله، ما اجلسكم الا هذا؟ قالوا: والله ما اجلسنا الا ذلك. قال: اما اني لم استحلفكم تهمه لكم، ولكنه اتاني جبريل فاخبرني ان الله يباهي بكم ملائكه. فيعني هنيئا لنا ان ربنا سبحانه وتعالى يباهي بنا الملائكه في المجلس ده، مجلس تحف الملائكه، تتنزل السكينه والرحمه، وربنا سبحانه وتعالى يذكرنا في الملأ الاعلى، والملائكه تقول: قوم مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وربنا سبحانه وتعالى يقول: هم القوم لا يشقى بهم جليس. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد ان ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا للطاعه، ربنا يا رب يتقبل منا. المجلس الأخير من مجالس سورة يوسف. كنا في المجلس اللي فات تكلمنا عن قوله تعالى، لأن نهاية القصة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال تعالى: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، قلنا فيها إشارة لتعظيم يوسف عليه السلام لأبويه، لأبيه وأمه، إن هما نزل من على العرش وكرمهم وقابلهم مقابلة حلوة جدا، وأظهر البر والتكريم والتعظيم لأبويه، في إشارة للإنسان يهتم بمسألة البر، يعني تعظيم أهلك، أبوك وأمك، إن أنت تهتم بالمعاملة الطيبة، إن أنت تهتم بالكلمة الطيبة. يوسف عليه السلام أول لما شاف أبوه وأمه بعد فترة من الغياب أظهر البر وأظهر التعظيم والتجديد والاحترام والمكانة. قال: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش، نزل من على العرش بتاعه سرير الملك، رفع أبويه على العرش، أمن التواضع ومن الأدب، وخروا له سجدا. قلنا ان مين اللي سجد؟ كله خروا له سجدا. وقال: يا ابتي هذا تاويل رؤياي. يا ابتي، كلمه البر اللي كان يوسف عليه السلام بيقولها في بدايه القصه، يا ابتي اني رايت احد عشر كوكبا، مع تغير المناصب ممكن واحد وهو طفل صغير يحترم يحترم ابوه، يعني يكلمه باحترام ووقره كده، لما يكبر بقى ويبقى ايه صاحب منصب وفي مكانه. احيانا بعض الناس ممكن ايه، يعني يعقوب عليه السلام وابناء يعقوب جايين من ايه، من البدو، وجاء بكم من البدو، ويوسف عليه السلام ايه، عزيز مصر، يعني وزير، فدي منصب ومكانه عاليه جدا. كثير من الناس لما بيبقى في منصب عالي يتقلد منصب عالي ممكن بيستعر من اهله، يعني ممكن واحد مثلا ابوه راجل بسيط، راجل فلاح، صرف عليه لحد لما الولد ده كبر وبقى ايه دكتور وبقى حاجه كبيره جدا، فيجي في يوم من الايام بقى ابوه رايح يزوره بقى، هو بقى حاجه يعني منصب بقى وماسك حاجه، فايه هو يعني زوجة تصاله ده من ده ولد الخدم مستعر من ابوه، انه عايز يعمل حاجه كانه يعني ايه شخص غريب. في ناس كده، يوسف عليه السلام ما كانش كده، كان انسان بار، وقلنا ان اخلاق يوسف عليه السلام كانت ثابته في كل مواقف. لما كان طفل كان بيقول: يا ابتي اني رايت احد عشر كوكبا. لما كان ملك رفع ابويه على العرش وخروا له سجدا. في واحد يعني كتير مننا بيتعامل مع ابوه ان هو ايه، يعني مد بمد، اللي هو انت تكلمني ارد عليك وانت ليه تقول لي كذا، وكلمه بكلمه يعني يفضل ايه يعني يرد على ابوك كلمه بكلمه لحد ما الراجل يا عيني يتقهر. مش يعني هو وصل لمرحله، هو كان زمان لما انت تتكلم كان يقوم ايه يعني هو قوي يضربك يحبسك يعمل فيك اي حاجه، لكن لما الابن بيوصل لمرحله من الفتوه والقوه وبيكبر وبدا يستقل شويه، فايه والاب بيضعف مع الوقت سنه بيكبر، فالايه الموضوع بيتركز شويه، فتلاقي الابن ايه بيتعامل بنوع من النديه، وده من العقوق، والعقوق من اكبر الكبائر عند الله سبحانه وتعالى. قال ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا ابتي هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. الواحد سبحان الله بيتعجب من طول القصه من افعال ربنا سبحانه وتعالى، ان يوسف عليه السلام في كل موقف بيتكلم فيه بيتكلم عن ربنا حاجه غير عاديه. يعني هو في السجن يقول لهم ذلكما مما علمني ربي، وهو في القصر معاذ الله انه ربي احسن مثواي، بعدين لما يطلع يقول لهم ايه هنا في انا يوسف وهذا اخي، لما كان اخواته جايين انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا، ايه المعامله دي؟ حتى الرؤيا بيقول قد جعلها ربي حقا، ان واحد شايف افعال ربنا في حياته تعامل ربنا معاه قد جعلها ربي حقا، ان اي حاجه شوف حلم الرؤيه اللي يوسف عليه السلام شافها وهو طفل، ربنا سبحانه وتعالى قادر ان هو يغير الاحوال، وده اللي هنتكلم عنه من اعظم فوائد سوره يوسف، قدره ربنا سبحانه وتعالى تغيير الاحوال، ان ازاي القصه تحولت من الخوف للامن، من الفقر للغنى، من الاذلال. قالت امراه العزيز ولئن لم يفعل ما امره لئن ليسجنن وليكونن من الصاغرين، هزله لحد لما يوصل ايه انك اليوم لدينا مكين اليم. فازاي ربنا سبحانه وتعالى قادر ان هو يبدل احوال العباد؟ ده اللي هنتكلم عنه باذن الله في فوائد السوره باذن الله. وقال يا ابتي هذا تاويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا. يعني مين اللي فعل الافعال دي كلها؟ ربنا سبحانه وتعالى. قد جعلها ربي حقا وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف للمشاء. قد احسن بي، يعني واحد مثلا يعني انت بتتعجب يوسف عليه السلام اللي اتسجن فلبث في السجن بضع سنين، واللي اتبعت اخواته اتفقوا عليه ورموه في البئر وشراه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين، ويبعد وبعدين يتعرض للظلم وان حد يفتري عليه ويتسجن فلبث في السجن بضع سنين لا يسجننه حتى حين، وفي الاخر يقول ايه وقد احسن بي، ان برغم البلاءات اللي تعرض بها يوسف عليه السلام الا ان هو ما زال يرى لطف ربنا سبحانه وتعالى، شايف احسان ربنا سبحانه وتعالى. ان كثير مننا لما بيتعرض لموقف بسيط ويكون في موقف اما لا بلاء عقوبه مثلا على ذنب ربنا بيهذب الانسان بيكفر السيئات بتاعته بيعلمك معنى معين علشان تكون اقوى في المستقبل بيربيك على معنى معين في العبوديه، والانسان يسيء الظن بالله. يعني ربع البلاءات اللي يوسف عليه السلام اتحط فيها دي ممكن لو حد مننا تعرض ليها يسخط على ربنا سبحانه وتعالى، شوفش الخير يسيء الظن يتكلم على الله بسوء. هنا يوسف عليه السلام بيقول ايه وقد احسن لي وقد احسن لي. مهم يعني انا بسال سؤال، والله احنا يا جماعه فعلا اللي قاعدين دلوقتي قدامي واللي بيسمع الكلام ده مستشعر احسان ربنا؟ يعني كده تقعد تتكلم كده تقول ايه لو حد قال لك كده اتكلم عن احسان ربنا في حياتك، هتقعد تفكر كده تعرف تعدي كده النعم اللي ربنا انعم عليك بيها؟ تعرف تتكلم كده عن احسان ربنا ليه؟ تاخد وقت كده تقول ربنا عمل لي وعمل لي وعمل لي؟ فكر كده. يعني كتير مننا ايه زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال ان الانسان لربه لكنود، قالوا كنود يعدد المصائب وينسى النعم. يعني تقعد مع حد يعرف ايه انا عندي كذا وعندي كذا ومشكله ومش لاقي اكل والعيال والشغل والمذاكره والامتحانات والناس جايه عليا، بيعرف ايه يعدد المصائب لكن قليل مننا اللي وقد احسن لي يعرف ايه قد احسن لي اذ اخرجني من السجن. وقلنا ان من لطف يوسف عليه السلام ان هو ما قالش ايه هو ايه اول بلاء تعرضي الجب اللي هو اترمى في البئر. هنا يوسف قال لهم ايه وقد هو قال لهم قبلها لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. لا تثريب يعني قلنا ان لا تثريب دي اعلى من العفو يعني العفو انا سمحتك خلاص انا مش هعفو. لا تثريب يعني انا مش هعتب عليك مش هلوم عليك. فهو يوسف عليه السلام قال لهم ايه لا تثريب عليكم اليوم. هنا لما جيت اتكلم قال وقد احسن لي اذ اخرجني ما قالش من الجب. لو كان قال من الجب كان فيها ايه يعني ربنا اكرمني وطلعني ورميتوني وربنا ايه نجاني. فاكرين الجب اللي انتوا رميتوني فيه ما قالش فيه وقد احسن لي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. مش بقى انتوا ايه يعني جات لكم مجاعة وانا ايه يعني مش لاقين تاكلوا وجاء بكم من البدو. قال ان ده يعني ده حتى مش احسن ليكم ده احسن لي انا ان ربنا اكرمني وجابكم وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي. ما قالش من بعد ان نزغ الشيطان اخوتي لا لا لا من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي. وكأن ده ايه يعني ده يعني سوء تفاهم كده يعني سوء تفاهم ايه ترمى ضرب ترمى وتعب وتسجد بسببهم ويقول من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين هنا في اشاره ان مساله نزغ الشيطان ان الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان قد يئس ان يعبده المصلون في جزيره العرب ولكن رضي ايه تحريش بينهم تحريش بينهم اللي هو ايه اللي هو يفسد العلاقات بين الناس فساد ذات البين اللي هو يوصل الاخ ان هو عايز يقتل اخوه. ده موجود موجود الشيطان يفضل يعني يدخل الانسان من مداخل في قلبه مثلا زي امراض القلوب زي الكبر والحسد والحقد ويدخل من الباب ده يتسلط على الانسان يوسوس الانسان لدرجه ان هو يوصله لمرحله ان هو عايز يقتل اخوه اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا. ان ده كله ايه من نزغ الشيطان من وسوسه الشيطان زي ما تكلمنا عن ابني ادم قال لاقتلنك قال واتلوا عليهم نبا ابني ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك. ده الشيطان يدور لان الشيطان بيستهدف الشهوات اللي جوه قلب الانسان. انت عندك في قلبك كبر عندك في قلبك حسد عجب مش عايز حد يبقى احسن منك ان فلان ده احسن مني ليه. فيبدا الشيطان ايه حتى الكلمه اللي يقولها لك قال تعالى وقل لعبادي يقول الذي هي احسن ليه ان الشيطان ايه ينزغ بينهم. ان انت بتقول له كلمه ايه ده هو ازاي يقول لك كده هو قصده ايه بالكلمه دي هو عمل لك شاور لك كده يعني ليه يعني يقصد ايه. عشان كده وانت بتقول اختار احسن كلمات. فيوسف عليه السلام هنا بيشير اشاره ان من اكثر الحاجات اللي بتحرش بين الناس اللي بتقطع العلاقات بين الناس نزغ الشيطان. عشان كده انت اختار وانت بتتكلم احسن الكلمات ليه عشان ما تفتحش مجال الشيطان هو يدخل. ولو حسيت ان الكلمه ممكن تتفهم غلط وضح بعضها كلمه قول له انا قلت كذا انت زعلت من الكلمه دي. ولو انت اخوك قال لك كلمه زعلتك واجب قول له انت قلت كلمه ايه ضايقتني انت كان قصدك بيها ايه. كتير بيبقى ايه هو يقول لك على فكره والله انا مش قصدي حاجه انت فهمت غلط انا كان قصدي كذا. بعد لما يقول لك الكلمتين دول تحس الموضوع ايه خلاص الموضوع ده. لكن الشيطان بيقعد يولع ينزغ حتى في الزواج في البيت هي الست تقول للراجل كلمه يقول لها ايه ده هي تقول لك ازاي تكلمك كده وانت شنباتك دي كده سايبها كده يقوم ايه يقول له صحيح ده ازاي هتكلمني كده يا بنت مين دي فيقوم ايه يقول له لا لا لا هتسكت لها فيروح ترد هي تقول له ايه ده هي هو بيكلمني كده ليه انت وانا هو ده خدامه اللي ابوك جابها لك. فتقوم ايه يفضل بقى ايه يولع النار بنت. لان حتى لما الحديث ان الشيطان يقعد على العرش ويرسل ايه سرايات يبعت بقى ايه يجي واحد ما زلت به حتى سرق ما زلت به حتى زنى يقول ليس انت فايه يقول ما زلت به حتى فرقت بينه وبين امرأتي فيقول انت انت ويلتزم ليه لان الفرقه بين الناس بين المسلمين وخاصه الميثاق الغليظ في الزواج وكده ده شيء عظيم عند الله سبحانه وتعالى ان ده بيتسبب بعدها النبي صلى الله عليه وسلم قال فساد ذات البين دي قال عنها ايه الحالقه لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق ايه تحلق الدين وانت لما تتخانق مع اخوك هتعمل ايه هو هيروح بقى يشتكي لفلان ده عمل كذا وانت تتكلم عنه في ظهره وهو يغتابك وده يمم عليك هيدخل ايه بعدها ايه ذنوب جديد قال من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء ان ربي لطيف لما يشاء قلنا هنا معنى اسم الله اللطيف ان ربنا سبحانه وتعالى يسوق لك الخير من طرق تكرهها يعني في ظاهر الامر الحاجه دي ايه شر ان يوسف عليه السلام يتسجن وبعدين يترمي في البئر ويتباع عبد وبعدين يتعرض للفتنه في امراه في قصر العزيز وبعدين يسجن ظلما كل ده ليه ربنا سبحانه وتعالى في الاخر يريد به خير ان ربي لطيف لما يشاء يعني ممكن انت لو قعدت كده تتفكر ايه الاحداث اللي حصلت عشان انت تيجي المسجد لطف ده في نوع من القفاء لو تفكر كده اي موقف انت حطيت في موقف وبعدين قابلت واحد وقال لك كلمه وشفت مش عارف حاجه في الاخر ايه شويه احداث كده جنب بعض علشان ايه عشان انت تبقى موجود هنا ده من لطف ربنا سبحانه وتعالى لطف ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم قلنا هنا اثر تربيه يعقوب عليه السلام ان هو بيقول له في بدايه السوره خالص ان ربك ايه لما قال وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث الآيات في الآخر قالوا إيه؟ إن ربك عليم حكيم إن ربك عليم حكيم يوسف عليه السلام فضل فاكر المعاني الإيمانية دي في أسماء الله وقالها أنت هو كبير هو من قال إنه هو العليم الحكيم وبعدين مشهد ده تخيل كده مشهد لم الشمل بقى والفرحة والسعادة والأسرة كلها مع بعض ويعقوب خلاص اختد بصيرة وفرحان سعادة يعقوب ان هو ايه بيوسف وبنيامين والابناء كلهم موجودين وسعادة والحقد والحسد اتشال من صدور اخوة يوسف في اللحظة دي يوسف عليه السلام هو في عز يعني النعمة كأنه ايه كأنه التفت كده عنهم كلهم وبدأ يناجي ربنا سبحانه وتعالى كأنه مش شايف الحق رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث إن هنا تستغرب والله يعني مشهد كده ايه الناس كلها فرحانة وايه كله بيحضن في بعضه وهيصة كده وواحد كده مع نفسه في لحظة الفرحة دي الشديدة اللي في الغالب الإنسان بينسى فيها بينسى ربنا سبحانه وتعالى مع المشاعر الفرحة الشديدة هو عنده نعمة ومبسوط بيها قليل اللي في وقت الحزن الشديد وفي وقت الفرح الشديد بيفتكر ربنا سبحانه وتعالى إن في اللحظة دي يوسف عليه السلام ما يعملش كده يعني دي نبي الكريم التفت كده وكأنه مش شايف أي حد قدامه رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ده مين اللي بيتكلم ده؟ يوسف عليه السلام بيقول له رب إيه؟ أنا عايز أموت على الإسلام أنت رب أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث أنت رب فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة عايز ايه؟ توفني مسلم والحقني بالصالحين كان الصالحين دول سبقوا كده اقول له ايه يا رب ايه تخلي معاك عايز الحق بالصالحين قال تعالى تعقيبا بقى على القصة يعني احنا قلنا ان قصة يوسف عليه السلام نزلت في مكة في وقت استضعاف قيل في عام الحزن ظروف مكة في الوقت ده ايه؟ يعني ظروف الواقع اللي نزلت فيه سورة يوسف أو الصور مثلا سورة هود ويوسف والرعد الصور دي عامة نزلت في واقع عامل ازاي؟ واقع استضعاف شديد مفيش حد بيقبل دعوة إيذاء حصار مكة محصرة النبي عليه الصلاة والسلام بعد الشعر وفاة خديجة أبو طالب اللي كان بيحمي النبي عليه الصلاة والسلام عم النبي. فالأجواء كلها إيه بتديك إحساس بإيه؟ اليأس، حزن الشديد، الدنيا مقفلة. عارف لما الدنيا تقفل كده سواد خلاص مفيش أمل. يعني تقعد تبص كده لأحوال المسلمين في العالم وتبص كده لأحوال المسلمين في كل مكان والدعوة والناس معرضة والأهل الباطل متسلطين عليها، تحس إن الدنيا إيه خلاص مقفلة. تقعد تفكر كده بعض الناس في الأوقات دي خلاص ينفض ييأس مفيش أمل. يا عم خلاص احنا بنضحك علينا مفيش مشكله خلاص الموضوع ما بيتحلش. فالحالات اليائسه دي ده اللي كان بيمر بيه الصحابه، عشان كده خصص القران دي فيها ثبات ليك، عشان كده القصه دي ثبتت النبي عليه الصلاه والسلام وثبتت الصحابه. يعني سوره هود كانت بتتكلم عن ايه؟ المقام الصادق. سورة هود بتتكلم نزلت في واقع مكة، في واقع استضعاف، الدنيا صعبة جدا، مفيش حد بيسلم، في إيذاء شديد. تكلمت عن الدعوة، إن كل نبي من الأنبياء ينزل رسول لقومه يدعوهم، بعدين يكذبوا، تيجي آية، وبعدين يصلوا لأعلى درجة من درجات العتو والطغيان، ينزل إيه؟ عذاب. اللي بعده نفس القصة. يعني لما تقرأ سورة هود هتلاقي ايه؟ موضوع متكرر، سيدنا نوح، هود، صالح، ثمود، في قوم ثمود، وبعدين شعيب، لوط، موسى، كل ده ايه؟ نفس القصة بالظبط. رسول ينزل مؤيد بالوحي، هم يكذبوا، تنزل آيات معجزات، يزدادوا في التكذيب، وبعدين اللي يحصل ينزل عقوبة، يمشوا يجي بعدهم نفس القصة. فكأن دي إشارة للنبي عليه الصلاة والسلام حتى في نهاية سورة هود تتكلم عن إيه؟ فاستخر كما أمرت وأنت معك، ولا تطغوا، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، وأقم الصلاة طرفي النهار زلفا من الليل وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن. في إشارات إن أنت اشتغل في الدعوة، مالكش دعوة بيها، لا تطغوا، لا تركنوا إلى الذين ظلموا، تستخر كما أمرت، وخليك القلة المؤمنة اللي معك ومن تاب معك، أقم الصلاة، صلي، أوامر واضحة. طيب انت في حالة اليأس دي بتبقى انت ايه؟ يعني حاسس ان الموضوع ايه مش هيتحل، يعني هتحل ازاي طيب؟ فتيجي سورة يوسف تجيب لك نموذج، زي ما دكتور احمد عمال اشار في المعنى ده، تجيب لك نموذج حاجة اتحلت، قصة كان فيها مشكلة والمشكلة دي اتحلت وربنا حلها ازاي، علشان يبقى مديك ايه نوع من الايه؟ من الامل ان ربنا سبحانه وتعالى قادر على تبديل الاحوال. يعني في قصة يوسف عليه السلام شوف في البداية إيه ان ازاي الامور بتتغير، ان الانسان الحياة لا تصف له على حال، الدنيا مش تصف ليك على حال، ان بين الغنى والامن يتحول لفقر وخوف، وبعدين يتبدل الحال تاني، ان بين يوسف عليه السلام يباع عبد فجأة يبقى ملك، شوية هو مستضعف ومكذب ويفترى عليه، وبعدين شوية تقول ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، أنا ورأيته عن نفسي وإنه لمن الصادقين، صدقوا، وتظهر براءته قدام الناس. شوية هو خايف، شوية يؤمن، حاسس بفقر، غني. تبدل الأحوال ده يقول لك أن ربنا سبحانه وتعالى قادر على ده، إن هو غير حالك. يعني إذا كان ربنا سبحانه وتعالى غير حال يوسف عليه السلام وجاب لك قصة قدامك إن إزاي تحول من البئر غيابة الجب لرفع أبويه على العرش إن هو ملك مصر أو عزيز مصر، إن الحالة دي اتغيرت إزاي؟ إن أنت ما تشوفش قدرة ربنا سبحانه وتعالى. وده اللي يعقوب عليه السلام كان دايما مركز معاه في السورة، إن هو فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم، ما تيأسش، هنا السورة فيها إشارات إن أنت ما تفقدش الأمل، ما تيأسش، في نصر جاي، إنه من يتقي ويصبر فإن الله إيه؟ لا يضيع أجر المحسنين. القواعد دي كلها ماشية في القصة، بتيجي على أحوالنا إحنا وحالنا وإحنا ماشيين في وسط البلاء، في وسط الظلام، في وسط القلة هي اللي تبدأ إن تداعى الأمم على أهل الحق، وإن أهل الباطل هم اللي منتشرين وهم اللي معاهم القوة. في الآخر أنت إيه؟ بتيأس. السورة بتقول لك لا ما تيأسش، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. في الآخر يعقوب قال لهم ألم تعلمون، ألم أقل لكم أني أعلم من الله ما لا تعلمون، قال ألم أقل لكم أني أعلم من الله ما لا تعلمون. فدي الإشارات اللي موجودة في القصة، إن إزاي ربنا سبحانه وتعالى قادر على تغيير الأحوال، فهو سبحانه وتعالى قادر على تغيير حالة كلها. يعني كان الأمم بتتغير، فربنا سبحانه وتعالى قادر سبحانه وتعالى يغير حالك انت من الضعف والقوه، من انت في يوم الناس كذبتك ان يجي يوم والناس تصدقك. قال ذلك من انباء الغيب المحيط. الكلام من مين؟ النبي عليه الصلاه والسلام. ده التعقيد اللي بعد القصه. هنا انت هتفهم القصه دي كان ايه الهدف منها. عندنا نحكي القصة ونستخرج منها الفوائد، في الآخر التعقيد ده هيخلص لك إيه المشكلة دي؟ يعني إيه ليه القصة دي؟ تستفيد منها إيه؟ قال ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. القصة دي من أنباء الغيب، يعني مفيش حد يعرفها غيرك. يعني ده دليل صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. إزاي هيعرف القصة دي بالتفاصيل؟ يعني الحوار اللي بين إخوة يوسف هيعرفه إزاي؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فده دليل صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. قال ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم. أيوة، اختار أي موقف. القصة فيها أحداث كتير. وما كنت لديهم إيه؟ إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. مين اللي أجمعوا أمرهم؟ إخوة يوسف. قال فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. إن ربنا سبحانه وتعالى اختار المشهد ده، اشمعنى المشهد ده؟ إن ناس قاعدين مجتمعين بينكروا بيوسف عليه السلام. هنعمل إيه؟ يوسف إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. نعمل إيه؟ اقتلوا يوسف. المشهد ده اللي ربنا اختاره. اشمعنى؟ ها مثلا هو الموقف اللي هو فيه الناس كلها منتبعه ان هو خدوه، بس ايه علاقه ده بالنبي عليه الصلاه والسلام؟ المشهد ده بالظبط. ايوه في قريش نفسه. المشهد بالظبط. ايوه ان قريش كانت بتجتمع في دار الندوه. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه في امر محمد؟ هنقتله؟ نطلع عليه اشاعات؟ نقول شاعر ساحر؟ انه جاب لك مشهد الوليد بن المغيره، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر. تقول إيه؟ ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يسر، إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. إن مشهد اللي هم مجتمعين، المشهد ده اللي كان بيأذي النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كانوا بيخططوا إزاي يأذوا النبي عليه السلام ويوقفوا الدعوة بتاعته، إن بيخططوا إزاي إن إحنا نصد الناس عن الدين، ان احنا طب نجيب نبعت حد يجيب لنا اساطير الاولين يسمع قصص فارس والروم ويقعد ينظر في الحال في حد في الناس. طب لما النبي عليه الصلاه يجي يتكلم نجيب قينات مغنيات ورقصات ونعمل ايه هسه عشان ما الناس ما تسمعش. طب نفوضه ايه القران غير هذا. طب نقول له طب عايز ملك نديك ملك، عايز نساء نديك، عايز مال نديك. الكل المشهد اجتماعهم على صد الدعوه ده اللي ربنا سبحانه وتعالى اختاره في القصة. مشهد اجتماع اخوة يوسف على الكيد ليوسف ده نفس المشهد اجتماع قريش للكيد للنبي عليه الصلاة والسلام. فعشان كده ربنا قال ايه؟ وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون. انت ممكن مشهد اجتماع اهل الباطل على للصد عن الدعوة والصد عن سبيل الله يجيب لك نوع من ايه؟ يا جماعة الناس دي اقوياء قوي، الناس دي معاها امكانيات جبارة. احنا بنشوف الفيديوهات اللي بيعملوها ولا وسائل الاعلام اللي عندهم، انت بتعمل فيديو بيتشاف مثلا ايه اللي هو اجمد شيخ في العالم، تحس ان هو ايه مفيش خالص، امكانيات ضعيفة جدا بالنسبة للامكانيات بتاعتهم وقوتهم. يجي لك حالة من الايه؟ من اليأس. طبعا من احنا امكانياتنا ضعيفة، هي مشكلة في الاخر. حالة الحزن اللي هتصيب الانسان اللي شغال في الدعوة من اعراض الناس وبعد الناس عن طريق ربنا سبحانه وتعالى، دي حقيقة ربنا سبحانه وتعالى قال ان دي سنة من سنة ربنا سبحانه وتعالى. الآية اللي معناها بيقول ايه؟ وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتألم جدا. ليه؟ ان هما بيكذبوه، ان هما معرضين. قال تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. يعني هتهلك نفسك من شدة الاسف والحزن ان هما ايه؟ مش مؤمنين. قال تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فهنا الحقيقة وما أكثر الناس ولا حرصت بمؤمنين. يعني أكثر الناس على الضلال. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض إيه؟ يضلوك عن سبيل الله. طب ده يخليك إن أنت ما تشتغلش في الدعوة وما كلهم خلاص الناس ضايعة؟ لا، بس يخليك إن أنت إيه؟ تبقى فاهم السنة دي، ان اللي بيثبت واللي بيدخل الجنة واللي بيستمر في طريقهم القلة، ان اكثر الناس بتضل. قال تعالى عن الشيطان: ولقد اضل منكم ايه؟ جبلا كثيرا امم افلا تكونوا تعقلون. قال تعالى: واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه. ربنا يقول ايه؟ افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو. افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو. بيقولوا ايه؟ بئس للظالمين بدلا. يعني لا، العدو بتاعك وانت بتتخذ وليه، بئس للظالمين بدلا. قال: وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. تستفيد منها ايه؟ وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ان انت تشتغل في الدعوة وانت غير مطالب بالنتيجة. انت غير مطالب بالنتيجة، ان انت لا تحزن من اعراض الناس، دي طبيعة. قال: ومن الحاجات اللي بتصد الناس عن الدعوة، من الاسباب اللي بتخلي الناس ترفض الدعوة، ان ربنا سبحانه وتعالى قال بعدها: وما تسألهم عليه من اجر ان هو الا ذكر للعالمين. ان المدعو يفتكر ان انت عايز منه ايه؟ اجر. هو اصلا اول لما بيحس ان انت في مصلحة هو ايه؟ من نفسه ايه؟ بينفر. هم اصلا الناس من غير اي حاجة هو بيقول لك: يا عم الناس دي انت بتحقق مصالحك. واحد من كان الناس الفيديو كده، ايوه انا عارف انت بتعمل الفيديوهات دي علشان انت ايه؟ عايز توصل، ده اسرع طريق توصل بيه لاطماعك الدنيويه الحقيره. اسرع انت بتكلم الناس في الدين علشان ده انت بتخاطب مشاعر الناس وتوصل لقلوب الناس علشان توصل لايه؟ هو اصلا انت من غير حاجه هو ايه؟ هو بيتهمك اصلا، فما بالك لما انت فعلا تكون ايه؟ يبقى دي تراجع فيها دي. شغال في الدعوه قدير، ويا قوم لا اسالكم عليه اجرا. دي لو قرات سوره هود كل نبي من الانبياء قال: ويا قوم لا اسالكم عليه مالا. حتى ربنا سبحانه وتعالى بيستنكر على قريش يقول ايه؟ ام تسالهم عليه اجرا. يعني انت بتسالهم على الدعوه دي اجر، فهم من مغرم المثقلون. مساله خطوره ان الداعيه داعي الى الله ما يبقاش عايز حاجه من المدعو. انا مش عايز منك حاجه، مش عايز منك فلوس، مش عايز منك مصلحه، بل بالعكس هو اللي يتكلف الدعوة. ده بيكون يعني الثمرة بتاعته الناس بتقبل، هو مش عايز مني حاجة تعمل. لكن كل ما بيحس ان انت ايه؟ ان هو هياخد منه مصلحة ومش عارف ايه وبتاع، يحس الناس دي بتاعت مصلحتها، فيعمل ده ايه؟ حاجز بينه وبين قبول الحق. قال: وما تسألهم عليه من أجل ان هو الا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. إن أنت وأنت بتقول إيه؟ بس هم الناس دي بعيد قوي ومكذبين ومعرضين، هم أكيد محتاجين إيه؟ محتاجين يعني إن إحنا يبقى عندنا قوة، يبقى عندنا آية واضحة ومعجزة عشان الناس دي كلها إيه؟ تؤمن. ربنا قال مش دي قصة ان في ايات كتير في الكون وهم اصلا ايه؟ وكأي من آية في السماء في السماوات وفي الارض وفي السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون. يعني هو مش القصة ان هو عايز آية، انت ممكن لو جبت له آية ودليل واضح ويعني بص يعني السماء تشقت قدامه في الاخر هيقول ايه؟ لا قالوا انما ايه؟ انما سكرت ابصار. لا انت ضحكت عليك، انت عملت لنا خدعة مصرية. يعني لو جات لهم الآية المعجزة الحسية برضه مش هيقولوا. يبقى هي المشكلة ايه؟ مشكلة ان هم يمرون عليها، ان الآيات هو بيعد بيمر. انت عشان تنتفع بالآية محتاج تعمل ايه؟ محتاج تقف. يعني عشان تفهم آيات ربنا سبحانه وتعالى زي ما قال في بداية القصة في بداية سورة يوسف، لقد كان في يوسف وإخوته آيات، آيات مهمة للسائلين اللي هيقف ويقف عند العبرة ويدور ويبحث، ده اللي هينتفع. لكن اللي بيتعامل مع الآيات ايه؟ يمرون عليه. يمرون ده هو ماشي أصلا، مش معرض، ما بيلتفتش ما بيقفش، فكده مش هينتفع. يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني حتى لما بيؤمنوا الإيمان بتاعهم ده ايه؟ يعني يؤمن بربوبية ربنا سبحانه وتعالى. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. طيب انت ايه يا عم اللات والعزة والأصنام اللي انت بتعبدها دي بتعمل ايه؟ لا لا ده دي نزول الشغل ده، تقول ما نعبدهم إلا ليقربونا الله زول. ده بس واسطة كده بيني وبين ربنا، عشان ايه لو يبقى فيه يعني انت فاكرني ادخل على ربنا كده على طول، لازم في ايه؟ واسطة في النص. فحتى الإيمان بتاعهم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم ايه؟ مشركون. الآيات دي يا جماعة لما بتنزل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، هو شايف قصة يوسف عليه السلام من بداية القصة البلاء وبعدين التمكين، الآيات دي بتيجي النبي ايه؟ تثبيت. الآيات دي تيجي تحط في قلب النبي عليه الصلاة والسلام الأمل، قلب الصحابة. وده المفروض، المطلوب الصورة، احنا المفروض ان احنا نعيش مع الصورة دي عشان كده. ان في واقع اليأس وواقع الحزن والاستضعاف، ان انت محتاج حاجة تحط في قلبك ايه؟ تجدد في قلبك الامل. قال وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون افأمنوا ان تأتيهم غاشية من عذاب الله او تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. هي الناس دي مش خايفة؟ افأمنوا. ما هو لما بيأمن العذاب، يعني هو ممكن انسان يعمل معصية فربنا سبحانه وتعالى قادر ان هو ايه؟ ينزل عقوبة على طول. لكن ربنا سبحانه وتعالى بيعامل الناس بايه؟ حلم، بيحلم على الناس، لا يعاجل عقد العقوبة. المفروض الانسان المؤمن لما ربنا سبحانه وتعالى يؤخر عليه العقوبة، ده يثمر في قلب المؤمن ايه؟ حياة. يعني واحد يكذب في نفسه، فيلم نفسك بس، يعني انت قاعد خارب الدنيا وربنا ستيرها معاك، وربنا ما منعش عنا في الرزق، والعقوبة لسه ما نزلتش فوق بقى. هو لما العقوبة تتأخر بيعمل ايه؟ بيتغر. تقول لك طب ما ماشي ايه، ما نزلتش عقوبة، هو يبقى انا صح؟ سبب تأخير العقوبة هو حلم ربنا سبحانه وتعالى، مش ان ربنا مات سبحانه وتعالى حاشاه. هو يمهل ولكن لا يمهل سبحانه وتعالى. من يعمل سوءا يجزى به. يعني كل عقوبة لها كل ذنب ومعصية ليه عقوبة وليه أثر. لكن ربنا سبحانه وتعالى يعامل الإنسان بالحلم، يمهل الإنسان. فلما الإنسان ربنا يمهله ويحلم عليه، هو يظن بجهله إن ده إيه؟ يأمن. قال تعالى أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة. يبقى لما الإنسان حاجتين يخليه يتجرأ عن المعصية، أول حاجة إن هو يأمن العقوبة، العقوبة تتأخر فيقول خلاص ده أنا مش هتعاقب على الذنب اللي أنا عملته، أو إن هو إيه؟ ينسى يوم القيامة. ما أنا لو ما تعاقبتش في الدنيا هتعاقب يوم القيامة؟ أصل هتروح فين؟ ربنا سبحانه وتعالى قال في السورة بعد تعديد الآيات للمشركين، قال لهم إيه؟ فأين تذهبون؟ هتروح فين؟ أنت تيجي تقف تقرأ كده الآيات وتيجي عند آية فأين تذهبون؟ فاين تذهبون؟ هتروح فين؟ يعني انت هتهرب من ربنا هتروح فين؟ لو انت فلت في الدنيا هتروح فين يوم القيامة؟ مفيش مفر، مفيش هروب. قال ان الانسان لما بينسى عقوبة ربنا في الدنيا ولما بينسى يوم القيامة ده اللي بيخليه يتجرأ على المعصية، ده اللي بيخليه يتجرأ على المعصية. قال افأمنوا، يعني قريش قومك يا محمد، افأمنوا ان تأتيهم غاشية في عذاب الله او تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ قال تعالى قل هذه سبيلي، قل يا محمد هذه سبيلي. يبقى اللي احنا نطلع منه من القصة دي ايه؟ ان انت هتعمل ايه؟ هتغير منهجك؟ لا، ده طريق. طب الناس معرضين، وما اكثر الناس ولو حصل مؤمنين مفيش حد بيؤمن، بيكذبوا. انا في وقت استضعاف مفيش تمكين، قل هذه سبيلي. طب تعمل ايه السبيل ده في الطريق ده؟ تعمل ايه؟ ادعو الى الله. انت بتدعو لايه؟ بتدعو لايه؟ الى الله. يعني انت مش بتدعو لنفسك او بتدعو لجماعتك او بتدعو، لا انت بتدعو الناس لايه؟ الى الله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، يعني همي الاول ان الناس ايه؟ تعبد ربنا، ان الناس تحبني. لا مش مهم الناس تبقى اتباع ليا، لا مش مهم. هدفك الاول وانت شغال في الدعوه ان انت تعلق الناس بربنا. قل هذه سبيلي ادعو، وضوح، هتدعو لايه؟ انت بتكلم الناس عايز من ايه؟ ايه الهدف؟ بتدعو الناس، بتدعوهم لايه؟ انا عايز والله الناس ايه؟ انا هكلمهم وهزر معاهم عشان يحبوني، وبعدين ايوه وبعدين ايه الهدف؟ انت في الاخر هدفك، دورك ايه؟ طريق النبي عليه الصلاه والسلام واضح. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني، على علم وثقه ويقين انا ومن اتبعني. اتباع بيعملوا بنفس العمل بالظبط، دعوه على بصيره، يعني دعوه ركن الدعوه فيه داعي وفي الطريق اللي انت بتدعو ليه وفي المدعو والمنهج. دي الاركان جت في الايه. قل هذه سبيلي ادعو، انا اللي ادعو الى الله على بصيره العلم والمنهج، انا ومن اتبعني في اتباع. وسبحان الله، يعني انزه ربنا سبحانه وتعالى عن اي نقص وعن الشرك اللي انتم بتقولوه ده. وسبحان الله، ومش بس كده، وما انا من المشركين. في وضوح اكثر من كده؟ الدنيا واضحه خالص. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين. وبعدين بيقول وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. يعني إن إرسال الرسل دي كانت حاجة إيه؟ حاجة جديدة، يعني عشان قريش تستغرب. طب هما كانوا بيعدوا على قوم عاد وثمود والأمم اللي هلكت قبل كده، وعارفين الكلام ده. هم مستغربين ليه إن ربنا سبحانه وتعالى يرسل رسول بشر؟ ما متوقعين إن ينزل إيه؟ يعني هم في الارض ايه؟ احنا ايه؟ بني ادمين. فالرسول اللي هيجي يكلمك ايه؟ فهو دي بني ادم زيك، صح؟ فهم يقول لك لا احنا عايزين ايه؟ ملك. طب لو جالهم ملك يقول لك ايه ده يا عم؟ ده ملك، احنا هنقتدي بيه ازاي؟ ده ملك، هنعمل ايه يعني؟ ما انت لو بعت لنا واحد زينا كنا هنقول ماشي، لكن ده ملك. هو بيجادل وخلاص. فربنا بيقول قل وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى. اهل القرى، اهل المدن اللي هي اصح في الفهم في الادراك. اهل القرى افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم. دي يا جماعه وقفه مهمه جدا بتخلي الانسان يحاسب نفسه. يعني ايه؟ ان في التاريخ بيعيد نفسه، في يعني ايه زي سايكل كده بتخلص، دوره كده بتخلص، معظمها بتخلص وبتعيد نفسها. فانت لما تقعد كده ايه مثلا تقرا سوره هود مثلا وتشوف التسلسل الاحداث، رسول، دعوه، ايه ومعجزه، اعراض وتكذيب، عتو اللي هي مرحله اعلى مرحله في المنحنى بتاع الطغيان والظلم، بعدين ينزل بعدها ايه؟ فعطروا الناقه وعطوا عطاء ربهم. وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا. خلاص بقى يعني بص يعني اللي تقدر عليه كده يعني قال لهم النقطه دي ايه ضروها تاكل في ارض الله لا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب اليم. قالوا ايه؟ فعقروا النقر وعتوا عن امر ربهم. مش ذبحوا النقر يحسوا بس ان هم اتكسفوا على الاولى. لا وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين. هات لنا بقى ايه يا ربنا عاوزين طبعا احنا ذبحنا النقر ورينا. فتنزل صيحة فكلهم جاثمين في ديان الجاثمين كأن لم يغنوا فيه. في الآخر أنت لما تشوف ده حصل قدامك مع الآيات اللي في القرآن دي ده مش قصص يعني مش حواديت كده وخلاص. ده حاجة واضحة يعني أنت بتقرأ أنت عندك يقين إن كان في ناس عايشين في مصر هنا اللي هم الفراعنة دول فرعون. إن فرعون ده ربنا شق البحر وفرعون دخل هو والجنود بتاعه والبحر نزل عليه غيره. ان دي ايات بينات واضحه حصل. فالانسان اللي هيبص في التاريخ اللي هيبص في قصص القران هيفهم ايه ماشي ازاي. مفيش جديد يعني العمليه بتعيد نفسها. لما انت بتشوف مين اللي بيكسب ومين اللي بيخسر في الاخر انت بتحط نفسك فيه. خليني مع الكسبان خليني مع ربنا سبحانه وتعالى. انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المصابين والعاقبة للمتقين. العاقبة للمتقين. هروح الناحية التانية بس عم الناحية التانية دول اللي بيخسروا كل مرة بيخسروا. بس انا شايفهم كسبانين دلوقتي. ايوه انت شايفهم كسبانين لان هي بتاخد وقت يعني هي مش ايه مش على طول. انا عايز النصر دلوقتي. مش لازم النصر دلوقتي. يعني في صحابة ماتوا فين؟ ها؟ ماتوا في مكة. يعني لسه ما عملوش اي حاجة خالص. يعني قال ياسر سمية وسيدنا ياسر ابو سيدنا عمار ماتوا فين؟ ماتوا في الفداء خالص. ده التعليم يعني اول حد مات في الاسلام. يعني دول ايه؟ لا شافوا بدر ولا احد ولا الاحزاب ولا فتح مكة ولا فتح فارس ولا شافوش حاجة خالص. سيدنا مصعب بن عمير فضل يعني بص طح فترة مكة. واول لما راح يعني خلاص بقى هي تمكين بقى في المدينة ومسجد وغزو البدر وانتصرنا دخل احد قتل. ايه ده؟ طب فتح مكة بقى والغنائم والانتصار ما شافش ده سيدنا مصعب. وهم بيدفنوا سيدنا مصعب ما فيش غير شملة زي غطا كده يعني لما بيغطوا بيه راسه رجليه للتاني غطوا رجليه راسه الثاني. النبي عليه الصلاة والسلام غطوا رأسه وجعلوا على قدميه شيء من إزغر نبات. هم مات هم ما شافش حاجة. فعشان كده الآية بتقول لك ايه؟ قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. طيب أنا واحد ممكن يقول لك ايه؟ طب أنا ما شفتش هقول لك شفت تمكين ولا حاجة وفي ناس ماتت في الاستضعاف يعني. الآية لو عليها يقول لك ايه؟ ولدار الآخرة خير للذين اتقوا. ان هو مش لازم ياخد اصلا الثواب في الدنيا. يعني انت مش لازم تعيش لحد ما تشوف ايه. انت المهم ان انت تكون في التمكين في الدور ان انا شغال ربنا اراد مني حاجة سبحانه وتعالى استعبدني حاجة انا بعمل عبودية ربنا. قال ولأجر الآخرة ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل. الآية دي فيها بقى ايه تفصيل كبير بس احنا هناخد قول واحد منها. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. حتى إذا استيأس الرسل يعني الرسل حتى الرسل اللي هم أعلى يقين وأعلى إيمان وصلوا المرحلة إن هم بقوا حالة من الإن مش يأس كام. استيأس يعني إيه؟ يعني قارب اليأس. هو يا بنية هم قالوا إيه؟ فلما استيأسوا منه خلصوا نجية. استيأسوا خلصوا نجية وبعدين قال كبيرهم قال لهم ايه؟ لن ابرح ضرحة انا مش همشي. فمعنى ان هو قال ان هقعد ده هنا هو ييأس تماما لا ما ييأسش ان هو يجيب. فاستيأسوا دي يعني يقول لك ايه قارب اليأس يعني لسه ايه ما الرسل اللي هم يعني اعلى يقين خلاص قربوا ان هو هيأسوا وان ربنا سبحانه وتعالى ينزل النصر وان هو يعذب هؤلاء. حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا. اما ان ظنوا انهم قد قذبوا يعني الرسل يظنوا ان احنا اتضحك علينا ولا ايه او ان الكفار يظن ان الرسل كذبوا عليهم. ركزوا معايا تاني، مش الرسل بيقولوا لهم يا اما تؤمنوا يا اما ينزل عليكم ايه عقوبه، فيجوا المرحله ان الكفار مفيش ايه مفيش عقوبه نزلت، فيقول لهم ايه ده انتوا شغلونا ولا ايه؟ فين يا عم العقوبه اللي انتوا بتقولوا عليها؟ ائتنا بما تعدون. مفيش عذر نزل، انتوا ضحكتوا علينا ولا ايه؟ لما يوصلوا للمرحله دي ان هم يقولوا ايه وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصير، ينزل النصير في اللحظه اللي خلاص وصلت فيها لاعلى مراحل الياس ان خلاص ايه مفيش امل، ينزل نصر الله سبحانه وتعالى. فنجي من نشاء ولا يرد باسنا عن القوم المجرمين. اخر ايه لقد كان في قصصهم، قصص الانبياء والصالحين في القران، لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب ما كان حديثا يفترى. مش اي قصه كده قالوا تاليف وحدوته وروايه ولا والبطل راح مش عارف يا عم يا عم تشتغلونا ايه؟ البطل ده خارق يعني ما بيموتش زي الافلام اللي كنت معدي كده في فيلم هندي شغال، حس ان هو يا جماعه الناس دي يعني احنا يعني خايفين على عقلنا الدرجه عشان تشتغلونا. الراجل ما بيتفعل ما بيموتش يعني تلاقيه طرب خد بتاع شومة على دماغه وبعدين الدم راح قوم راح ايه وقع في الارض وراح قايم تاني وبعدين ينط يقوم طاير اتنين تلاته حاجه غريبه. ها؟ لا فعلا يعني خيال رهيب. لا ما كان حديثا يفترى يعني ده واقع، قصص القران واقع. يعني لما الله سبحانه وتعالى يقول ان موسى عليه السلام ضرب البحر اتشق نصين، ده مش يعني مش حاجه انت تقول انها يا سلام، لا ده حصل فعلا فعلا البحر اتشق. يعني القصص اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحكيها لنا في القران واقع، ما كان حديثا يفترى ولكن التصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمه لقوم يؤمنون. محتاجه ايمان علشان تاخذ العبره والهدايه والرحمه اللي في القصص. فدي كانت كده ايه بعض الوقفات في سوره يوسف. احنا كده ايه خلصنا الحمد لله، اللهم لك الحمد، ربنا اتم علينا السوره. ان شاء الله هنبدا في سلسله جديده من بدايه الدرس الجاي او اللي بعده ان شاء الله. اما هنبقى هناخد حاجه في التفسير برضه، واما هتبقى حاجه ايه يعني نفصل بيها كده يعني، بس ان شاء الله تبقى حاجه مهمه يعني باذن الله.